بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خبر الطائف. حدثنا الحسن بن الصباح، أخبرنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم، حدثني إبراهيم يعني ابن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب قال: سألت جابر رضي الله عنهما عن شأن ثقيف إذا إذ بايعت. أن عندنا شأن أحسن الله إليك. نعم، إذ شأن إذ بايعت. نعم، إذ شرط أحسن الله إليك. ها؟ عندنا شرط عن شرطي. نعم، طيب رواية. طيب قال: سألت جابر رضي الله عنهما عن شأن ثقيف عن شأن ثقيفا إذ بايعت، قال اشترطت على رسول على النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب قال باب ما جاء في خبر الطائف، أو يقول باب ما جاء في خبر مكة. كان الخبر أوسع، يعني يشمل الأحكام وغير الأحكام. ذكر حديث وهب المنبه قال أنه سأل جابر عن شأن ثقيفة أو عن شرطها، شأن ثقيفة عن حالها أو شرطها عن شرطها الذي اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اشترطوا ألا زكاة، ما يخرج من الزكاة، ولا جهاد، وفي شرط ثالث ولا صلاة. أما الصدقة هذه لا تجب في كل حال، وإنما تجب إذا وجد المال وجدت الشروط. وكذلك الجهاد لا يجب في كل حال، إنما وجد إذا وجد العدو، وإذا أسلموا ودخل الإيمان في قلوبهم فإنهم سيؤدون الزكاة سيجاهدون. أما الصلاة كما سيد الحديث الذي بعده أنهم لا يجبوا، يعني لا يصلوا، قال لا خير في دين الا صلاه فيه. اشكال على التفسير عندك. اسناده صحيح صلى الله عليه، واخرجه ابن ابي عاصم في الاحادي والمثاني والبيهقي في دلائل النبوه من طريق اسماعيل بن عبد الكريم بهذا الاسناد، واخرجه احمد وابن ابي عاصم في الاحاد من طريق ابن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله، وفي اسناده ابن لهيعه وعن عنت بن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، فيغني عنه الاسناد السابق. الاول في الحسن. نعم، اقرا هذا الحديث الاول. نعم، حديث الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن علي بن سويد يعني ابن منجوف المنجوفي، أخبرنا أبو داود يعني ابن منجوف المنجوفي. كذا عندك المنجوفي. نعم. أخبرنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا. عندنا بالتشديد ولا يعشروا. طيب اصلع يعشر، يأخذ منهم العشر يعني. نعم. ولا يجبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع. نعم، هذا الحديث فيه من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص، وهو لسمع الفم منقطع، وقد يكون له شواهد، وقد يسند له الحديث السابق الذي قبله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، لأنهم إذا نزلوا في المسجد كان أكثر وأشد إلالة لقلوبهم وترقيقا لقلوبهم بسبب رؤيتهم المسلمين وهم يصلون، ورؤيتهم خشوع المسلمين وخضوعهم واجتماعهم في صلواتهم وفي عباداتهم لربهم. استنبط العلماء من هذا، بل استنبط الخطابي من هذا، قال إن فيه هذا حديث من العلم أن الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة لحادث له فيه أو لحادث المسلم إليه، مثل دخل واحد مسلم المسجد يشرب ماء فلا بأس، أو لحاجة، إذا دخل لا بأس بدخول الكافر المسجد لحاجة له هو، كان يحتاج إلى الشرب أو يأخذ طعام أو بعض التمر الموجود في المسجد يأكل لا بأس له، أو لحاجة المسلم إليه يكون المسلم دعاه. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن عثال في المسجد لما أخذته خير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام في المسجد، ويستثنى من هذا مكة، فإنه لا يجوز لها دخول الكافر، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا من خصائص مكة، ما يدخل الكافر ولا يجوز إقرار الكفار فيها. وإلى الآن يعني معروف وشائع بين المسلمين الآن أن مكة ما يدخلها الكافر ولا يأتي لها من هو من العاملين أو من السائقين أو من العاملات غير المسلم، هذا هو الأصل. ومن شيوع ذلك بين المسلمين أنهم إذا جاء بعض حواجات مثلا من الطائف يذهبوا إلى جدة ولا مروا مكة، حسن العامة يسمون خط النصارى، خط النصارى يأتي من الطائف إلى جدة ولا يمر مكة، هذا من خصائص مكة أنها ما يدخلها الكافر. أما المدينة فإن من ربط فيه ثمامة بن عثال. نعم لكن يدخلونها النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد. وهنا كذلك أنزل النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، ورؤية عون المسلمين. ولذلك استفاد ثمامة العثال لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثلاثة أيام استفاد، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة ذهب إلى نخل قريب واغتسل ثم جاء وأسلم وشهد شهادة الحق. هذه هذه من الفائدة، من فائدة عظيمة، ثلاثة أيام تؤثر عليه شهادة المسلم وإلى قلبه. الآن كثير من الذين الآن في مكاتب الدعوة يدخلوا في الإسلام أقل من هذا اختلاطهم بالمسلمين واختلاطهم ببعض أصحابهم أو أهل بلدهم. وفيه أنهم في هذا الحديث أنهم اشترطوا على النبي ثلاث شروط: الشرط الأول ألا يحشروا، والشرط الثاني ألا يعشروا، والشرط الثالث ألا يجبوا. وما ألا يحشروا يعني ألا يحشروا الجهاد في سبيل الله إلى الغزو، يعني لا تضرب عليهم البعوث. وقيل ما لا يحشرون إلى عامل الزكاة، والأقرب الأول أنهم قالوا اشترطوا ألا يجاهدوا، يعني لا يندبون إلى الغزو ولا تضرب عليهم البعوث. وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة، بل يأتي فتأخذ الصدقات منهم في أماكنهم ولا يذهبون لإعطائها. الخطاب معناها الحشر في الجهاد والنفير له. ولا يعشروا يعني لا يأخذ من عشر أموالهم، لا يأخذ عشر أموالهم. وقيل أرادوا الصدقة الواجبة. ولا يجبوا يعني لا يركعوا، يعني لا يصلون. وأصل التجبي أن يقوم قيام الراكع، يعني التجبي هكذا يكون منحني. وقيل أن يضع يديه قبل ركبتيه، وقيل المراد السجود، المراد أن لا يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه الشرطين الأولين لا يحشروا، وقال إنهم إذا وكذلك أيضا ألا يعشروا، قال إنهم إذا أسلموا، لأن الجهاد لا يجب في كل حال، وكذلك الزكاة لا تجب على كل أحد، إنما يجب الجهاد إذا إذا جاء النفير من الإمام وجد العدو، والزكاة بشروطها إذا وجد المال وحال عليه الحول. وقال إنهم إذا أسلموا وحصل إسلامهم ودخل الإمام في قلوبهم لا بد أن يستجيبوا. وأما الصلاة تجب على كل أحد، قال لا خير في دين الله على الصلاة فيه، فلم يعطهم هذا الشرط. ولهذا الخطابي رحمه الله قال إن قوله لا يجبوا يعني لا يصلوا، قصد التجبيه أنه يكبر الإنسان على منكبيه ويرفع مؤخرة. قال ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بحول الحول، والجهاد إنما يجب بحضور العدو. وأما الصلاة فهي واجبة في كل يوم وليلة في أوقاتها المؤقتة، فلم يجد أن يشترط تركها. وقد سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. نعم، اشكال على تخريج الحديث عن ذلك. قال أحسن الله عمله صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن في سماع الحسن وهو البصري من عثمان بن أبي العاص اختلافا كما بيناه في مسند أحمد. وذكر أحسن الله عليه يعني صحيح الحديث السند هذا ضعيف، في انقطاع بين الحسن وبين عثمان، لكن تشهد له الحديث الأخرى. الشاهد ذكر قال الطائف بلد كبير مشهور كثير الأعناب والنخيل على ثلاث مراحل من مكة، وثقيف هو أبو قبيلة من هواجر، واسمه قسي بن المنبه بن بكر بن هواجر. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في شوال سنة 8 حين خرج من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة، وكان الثقيف لما انهزموا من القاص دخلوا حصنهم بالطائف وأغلقوه عليهم بعد أن دخلوا فيه ما يصلحهم من قوت سنة، يعني عندهم شدة سكين بدينهم، قالوا خلاص ما نسلم. فدخلوا الحصن وأدخلوا ما فيهم قوت سنة وتهيأوا للقتال. فدنا خالد بن الوليد، فدنا دار بالحصن فنادى به على صوته ينزل إلي أحدكم أكلمه وهو آمن حتى يرجع، فلم ينزل واحد منهم، وقالوا لا نفارق ديننا. وأشرف الثقيف وأقاموا رماتهم وهم 100، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 يوما أو أكثر من ذلك، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة عظيمة شديدة. ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف ذلك العام لئلا يستأصل أهله قاتلا. وروى الواقدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما مضت 15 من فصل الطائف استشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية، فقال يا نوفل ما ترى في المقام عليهم؟ قال يا رسول الله ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته ولم يضره. وجاء في حديث أخرى أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، وأنه قيل له يا رسول الله ادعو على ثقيف فقد حرقتنا لبالهم، فقال اللهم اهدي ثقيفا إلى الإسلام وأتي بهم مسلمين. وروى الترمذي وحسن عن جابر قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم، فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. وعند الله قال عروها ودعا صلى الله عليه وسلم حين ركب قافلا فقال اللهم اهدهم واكفنا مؤونتهم. نعم، على كل حال كل من الحديثين صحيح، وفيه أن يعني هذا الشرط اشترط ثقيف شدة تمسكهم بدينهم، ولكن من هداه الله الإسلام فإنه يزول هذا. نعم، سم ترض وأحسن الله إليك في مسند أحمد شرط زائد أن لا يستعمل عليهم غيرهم. نعم، يعني في الولاية حتى أن عثمان ابن العاص أحسن الله قال يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. عثمان بن العاص فأنت إمامهم واقتدي أضعافهم، ثم قال المتخذون عليه لا يأخذ أعدانه أجره كما سبق. نعم، قال إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤلما لا يأخذ على ذلك أجرا. نعم، يعني يعني شدتهم. نعم وبأس. نعم بأس. نعم يعني اكثر شرهم وحدهم واتبهم مهتدين. نعم. باب ما جاء في حكم أرض اليمن. حدثنا هناد بن السري عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عاب بن شهر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه. قلت نعم. فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران. ذي مران ذي بالفتح إن عندك مضمومة. نعم نعم ذي مران. قال وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا فأسلم عكو ذو خيوان فقال فقيل لعلك فقيل لعك انطلق فقيل لعك اسمه عك. ما شاء الله إليك. قال فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فقدم فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بن محمد رسول الله لعلك لعك ذي خيوان إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله وكتاب وذمة محمد رسول الله. نعم وذمة محمد رسول الله وكتب خالد بن سعيد بن العاص يعني هو الذي كتب الكتاب. نعم هذا في أرض اليمن. الحديث في إسناد مجالد بن سعيد فيه مقال إشكال عندك على طبعا إسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد الشعبي وعامه هو ابن مجالد السعيد. نعم أحسن. مجالد السعيد إيش الشعبي كذا الشعبي إيه. نعم أحسن. ويروي عن الشعبي لا واسمه الشعبي ويروي عن الشعبي لا أحسن إليك. من أجل مجالد وهو ابن سعيد. نعم والشعبي هو عامر ابن شراحيل. نعم أحسن إليك. طيب يعني بس ضعيف تذكر مالك الشواهد لا أحسن. وأخرجه بأطول مما ها هنا ابن سعد في الطبقات وأبو يعلى وابن الأثير في أسد الغابة من طريق أسامة بن حماد بن أسامة بهذا الإسناد. بس أحسن الله. يعني حكم ضعيف. نعم أحسن الله إليه. لا يزال في ضعف. نعم أقرأ حديث بعده إن شاء الله إليه. حدثنا محمد بن أحمد القرشي وهارون بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن الزبير حدثهم قال أخبرنا فرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبي سعيد يعني ابن البياض ابن أبيض عن جده أبيض ابن حمال أنه عن ابن أبيض ثابت بن سعيد يعني ابن أبيض عن أبي سعيد بن أبيض. نعم عندها تقديم وتأخير. عن جده أبيض ابن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال يا أخا سبا لا بد من الصدقة لا بد من صدقة. فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله. وقد تبددت سبا ولم يبقى منهم إلا قليل بمأرب. فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حلة بز من قيم سبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عما بقي من سباب مأرب. فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العمال امتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض ابن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين، ورد ذلك أبو بكر رضي الله عنه على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة. يعني بدأ من الصلح، هذا في صلح النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، الحديث في سنده نظر هو ضعيف، قال القيم رحمه الله قال عبد الحق لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم، لأن سعيدا لم يروى عنه فيما أرى إلا ثابت، وثابت مثله في الضعف، يعني هذا الحديث من رواية ثابت بن سعيد بن أبيض بن حماد عن أبيه عن جده، فهو حديث ضعيف. قال عندك قال أحسن الله إليك، مثل ما ذكرت إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبيض بن حماد وابنه ثابت، فقد قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ثابت وأبوه مجهولان، فقال الذهبي في الميزان في ترجمة ثابت لا يعرف، وقال في ترجمة سعيد بن أبيض فيه جهالة، ثم ذكر كلام ابن القيم أحسن الله عليه. يعني هذا في يعني في الصلح مع اليمن، يعني في ثبوت نظر. والحديث الأول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصة عامل بشهر، أن قومه قالوا له ائت هذا الرجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رضيت لنا دينا فقبلنا وإن كرهت شيئا كرهنا، فرضي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم قومه وكتب لهم هذا الكتاب، وأيضا في صحته نظر. وقول المؤلف في باب ما جاء في حكم أرض اليمن، يعني هل هي خراجية أو عشرية، هل يضرب عليها خراج كل سنة أو أنها عشرية يجب فيها العشر في كسائر الأراضي العشرية يخرج بها العشر إذا كانت تسقى بالماء، إذا كانت تسقى بالماء يجلب بها الماء فهذا فيها نصف العشر، وإن كانت تسقى بماء المطر ففيها العشر كامل، وإن كانت تسقى بهذا وبهذا فيها ثلاثة أربعة العشر. هل أرض اليمن خراجية يضرب عليها الخراج أو عشرية؟ حديث الباب ذكر أنها عشرية، وذكر شارح كلام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب مخصص في الأموال، كتاب جيد، نقل شارح شيئا منه، قال في كتاب الأموال الأراضي العشرية هي التي ليست بأرض خراج، وهي أربعة أنواع، أحدها أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لها كالمدينة والطائف واليمن والبحرين، هذه أصل أهلها على فهم. قال وكذلك مكة، يعني إلا أنها فتحت عنوة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم ولم يغلب أموالهم، هذا النوع الأول. النوع الثاني كل أرض أخذت عنوة يعني بالقوة بقهر، ثم إن الإمام لم يرى أن يجعلها فيئا موقوفا ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة، فخمسها فقسم أربع أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فهي أيضا ملكهم ليس فيها غير العشر. وكذلك الثغور كلها إذ قسمت بين الذين افتتحوها خاصة وعزل عنها الخمس لمن سمى الله. والنوع الثالث كل أرض عارية لا رب لها ولا عامر أقطعها، ولا عامر أقطعها الإمام رجلا إقطاعا من جزيرة العرب أو غيرها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها. والنوع الرابع كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين فأحياها، يعني الأرض ميتة يحيى الإنسان، الأول أقطعها الإمام، الثالث وهذه ما أقطعها الإمام أحياها، وجدها إنسان أرض ميتة ثم أحياها، فأحياها بالنبات والماء، فهذه الأراضون التي جاءت في السنة بالعشر أو نصف العشر، وكلها موجودة في الحديث. فما أخرج الله من هذه فهو صدقة إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا كزكاة الماشية والصامت، والصامت يوضع في الأصناف الثمانية، صليل من الذهب والفضة، والصامت يوضع في الأصناف الثمانية المذكورة في سورة براءة خاصة دون غيره من الناس، وما سوى هذه من البلاد فلا تخلو من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئا كأرض السواد أصفاد العراق والجبال والأهواز وفارس وكرمان وأصفهان والري وأرض الشام سوى مدنها ومصر والمغرب، أو يكون أو تكون أرض صلح مثل نجران وأيلة وأدرج ودومة الجندل وفدك وما أشبهها، ما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا أو فعلته الأئمة بعده كبلاد الجزيرة وبعض أرمينية وكثير من كوري خراسان. فهذا النوعان من الأراضين الصلح والعنوة التي في الرفيان يكونان عاما للناس في الأعطية وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من المسلمين. هذا كلام عمره. وقال في موضع آخر: الأرض المفتتحة ثلاثة أنواع، أحد الأراضي التي أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك وهي أرض عشر لا شيء عليهم غيره، وأرض افتتح صلحا على خراج معلوم فهي على ما صلحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه، وأرض أخذت عنوة فهي من مختلف فيها، فقيل سبيلها سبيل الغنيمة تخمس ويقسم فيكون أربع أخماس يا بين الغانمين، والخمس الباقي لمن سمى الله تعالى. وقيل النظر فيها للإمام، إن شاء جعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها، وإن شاء جعلها موقوفة على المسلمين كما ما بقوا كما فعل عمر بالسواد. قال كلامه في هذا كلام محرر. وعامر بن شهر هذا هو الهمداني سكن الكوفة، وخرج قال خرج رسول الله يعني ظهر لما ظهرت نبوته، قال له همدان قبيلة باليمن هل أنت آت هذا الرجل عن الرسول عليه الصلاة وبركاد يعني طالب لنا، يعني الرود هو الطلب كالرياد والارتياد. قال هذا الحديث أخرجه أبو يعلى مطولا ولفظه واحد. قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو سامة عن مجاهد عن الشعبي عن عامر بن شهر قال كانت همدان قد تحصنت في جبل يقال الحقل من الجيش، قد منعهم الله به حتى جاء أهل فارس فلم يزالوا محاربين حتى هم القوم بالحرب وطال عليهم الأمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في همدان: يا عامر بن شهر إنك قد كنت نديما للملوك مذ كنت، فهل أنت آت هذا الرجل وبركاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا فعلنا، وإن كرهت شيئا كرهنا. قلت نعم، وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست عنده، فجاء رهط فقال يا رسول الله أوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله أن تسمعوا من قول قريش وتدعوا فعلهم، فاجتزأت بذلك والله من مسألته ورضيت أمره، ثم بدا لي أن أرجع إلى قومي حتى أمر بالنجاشي، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم صديقا فمررت به فقال فرجعت وأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. وفي رواية الطبراني بسنده إلى مجالد عن أبيه عن جدي عمير قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى عبيد ذي مران ومن أسلم من همدان سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإننا بلغنا إسلامكم مقدمنا من أرض الروم، فأبشروا فإن الله تعالى قد هداكم بهدايته، وإنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأديتم الزكاة فإن لكم ذمة الله وذمة رسوله على دمائكم وأموالكم وعلى أرض القوم الذين أسلمتم عليها سهلها وجبالها غير مظلومين ولا مضيق عليها، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، وإن مالك بن مرات الرهاوي قد حفظ الغيب وأدى الأمانة وبلغ الرسالة فآمرك به خيرا فإنه منظور إليه في قومه. يعني هذا والكاتب هو خالد بن سعيد كما في آخر الحديث. ويفضل البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر قال: أسلم عك ذو خيوان، فقيل العك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على من قبلك ومالك، وكانت له قرية بها رقيق، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن مالك بن مرة الرهاوي قدم علينا يدعو إلى الإسلام فأسلمنا، ولي أرض بها رقيق فاكتب لي كتابا، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كما ذكر المؤلف. هذا والحديث فيه ضعف كما هذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني كذلك فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني صالح أهل اليمن على 70 حلة بز يعني من قماش من قيمة وفاء من بز المعافد كل سنة، أما بقي من سبأ فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العمال انتقضوا عليها بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلة 70، فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصار صدقة، صار صدقة بدل الصلح. يقوله لا بد من صدقة العسر، يقول تبدل السبع يعني تفرقت ولا بقى منهم أحد بمأرب، مأرب موضع في اليمن معروف وهي بلاد الأزد في اليمن، وقيل هي اسم القصر، قيل هي اسم الملك سبع. قول 70 حلة، الحلة هي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، ثوبين يعني ثوب يكون الأسفل يكون ثوب الأعلى. والمعافر، المعافر نسبة إلى اسم قبيلة باليمن بخلاف تنسب إليه ثوب المعافرية، قال أصلا ثوب معافر يعني غير منصوب، وفي النهاية قال المعافر هي برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن. وقال جوهر المعافر حي من همدان لا ينصرف، لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع، وإذا تنسب الثياب المعافرية قالوا ثوب معافري فتصفه لأنك أدخلت عليه ياء النسبة ولم تكن في الواحد منها. قولوا يؤدون الحلل، انتقضوا يعني انتقض ذلك الصلح والعهد، فرد ذلك أبو بكر. وروى الطبراني أن أبيض وفد على أبي بكر لما انتقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر وصار إلى الصدقة، وصارت على الصدقة يعني صارت على العسر على نصف العسر كما لعامة المسلمين في أراضيهم بدل ما كان الصلح. لكن الحديث فيه ضعف، حديث ضعف، والمؤلف رحمه الله هذا يذكر ما وجد في الباب، هذا هو يعني ما وجد في حكم أرض اليمن. نعم. قال رحمه الله: باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب.